إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الآيات التي جاء فيها نداء الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بيا أيها النبي، قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال الإمام أبو حيان: كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار، وكان الزنات يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة يقولون حسبناها أمة فأمرنا أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن. وقوله تعالى: ونساء المؤمنين، يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح. وقد جاء في سبب نزول الآية عدة روايات، منها ما روته عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب، رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب، رواه البخاري في صحيحه. وكان البدء بأزواجه وبناته عليه الصلاة والسلام لشرفهن ورفعة قدرهن، فأفردهن بالذكر اهتماما بذلك، فهن من أهل بيته، والله جل وعلا يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومعنى قوله ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي ذلك أقرب أن يعرفن ويميزن لتسترهن بالحجاب والعفة، فلا يتعرض لهن ولا يلقين ما يكرهن، لأن المرأة إذا كانت في غاية من التستر لم يقدم عليها فاسق، بخلاف المتبرجة فإنه مطموع فيها. وقد كان من المؤمنات رضي الله عنهن الامتثال والانقياد لأمر الله جل وعلا، والاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله تعالى نساء الأنصار، لما نزلت: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الآية، شققن مروطهن فاعتجرن بها، فصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهن الغربان، ذكره السيوطي في الدر المنثور. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها، رواه عبد الرزاق في تفسيره. أيها الإخوة في الله، ومن الآيات التي نودي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيا أيها النبي قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. اشتملت هذه الآية الكريمة على بيان بيعة النساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تعدد مواضع ذلك، فوقع بعد فتح مكة، ووقع أيضا في المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام يتعاهد النساء بذلك بعد صلاة العيد وغيرها، مع شفقته عليه الصلاة والسلام ورحمته بهن وعدم تكليفهن ما لا يطقنه والعفو عما كان منهن قبل ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم لا يصافحهن، بل كانت بيعتهن من وراء حجاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ يوم فتح مكة من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا، وعمر أسفل منه، وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متقنعة متنكرة بين النساء خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها، فقال عليه الصلاة والسلام: أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. فرفعت هند رأسها وقالت: والله لقد عبدنا الأصنام، وإنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذته على الرجال. تبايع الرجال على الإسلام والجهاد. وفي رواية قالت هند: وكيف نطمع أن يقبل منا ما لم يقبله من الرجال، تعني أن البيعة على الإسلام وعدم عبادة الأصنام بين لزومه. ثم قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإني أصبت من ماله هنات، فما أدري أتحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها وقال: إنك لهند بنت عتبة. قالت: نعم. فاعف عما سلف يا نبي الله، عفى الله عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا يزنين. فقالت: أو تزني الحرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا يقتلن أولادهن. فقالت: ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا، فأنتم وهم أعلم. وكان ابنها حنظلة ابن أبي سفيان قد قتل يوم بدر. فضحك عمر حتى استلقى، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولا يأتين ببهتان. فقالت: والله إن البهتان لأمر قبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال: ولا يعصينك في معروف. فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء. هذا وللحديث بقية أرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.